الحمد لله، لأنه لما سألهم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، مع أن من مصلحتهم التزلف إليه والتقرب إليه، ومع ذلك أمسكوا وامتنعوا عن تعبير رؤيا. بعض الناس اليوم في القنوات وفي السؤال يعبر ولو كان لا يعلم. يا أيها الإنسان اتق الله، إنها فتوى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.